بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنتابع درسنا في كتاب إغاثة الإحسان للإمام ابن القيم رحمه الله. كنا في الفصول التي عقدها في بيان الوسوسة في الطهارة. قال رحمه الله: فصل. ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة فشدد فيها هؤلاء، فمن ذلك المشي حافيا في الطرقات ثم يصلي ولا يغسل رجليه، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. فقد روى أبو داود في سننه عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد ممكنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أوليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: قلت بلى. قال: فهذه بهذه، يعني الطريق الممكنة التي فيها القذر، الطريق التي بعدها تطهرها. وقال عبد الله بن مسعود: كنا لا نتوضأ من موطأ، يعني من شيء نطأ فيه، شيء نطأ فيه، وحل، وحل نطأ فيه ما نتوضأ، يعني ما يغسلون الأقدام، الوحل الذي يسمى عند العامة بالزيطة، يعني ما يلتفت لها، هي النجسة ما هي نجسة، سبحان الله، يعني في سماحة في سهولة. وعن علي رضي الله عنه أنه خاض في طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل يطأ العذرة أنه قال: إن كانت يابسة فليس بشيء، وإن كانت رطبة غسل ما أصابه. إن كانت يابسة لأنها حينئذ لا تعلق بالقدم، اليابس ما يعلق، إن كانت رطبة تترطخ بها القدم، إذن يغسل هذه العذرة فقط. وقال حفص: أقبلت مع عبد الله بن عمر عامدين للمسجد، يعني قاصدين المسجد، فلما انتهينا عدلت إلى المطهرة ليغسل قدمي من شيء أصابهم، فقال عبد الله: لا تفعل، فإنك تطأ الموطأ الرديء ثم تطأ بعده الموطأ الطيب أو قال النظيف، فيكون ذلك طهورا، فدخلنا المسجد جميعا فصلينا. قال أبو الشعثاء: كان ابن عمر يمشي بمنى في الروث والدماء اليابسة حافيا ثم يدخل المسجد فيصلي فيه ولا يغسل قدميه، وكانت المساجد في ذلك الوقت تعرفون ما فيها فرش، كانت بالحصبة والتراب، فما يضر. نعم. وقال عمران بن حدير: كنت أمشي مع أبي مجلز إلى الجمعة وفي الطريق عذرات يابسة، فجعل يتخطاها ويقول: ما هذه إلا سودات، ثم جاء حافي إلى المسجد فصلى ولم يغسل قدمه. أبو مجلز أحد التابعين، اسمه لاحق بن حميد. وقال عصام الأحول: أتينا أبا العالية، عصام الأحول المعروف عاصم، عندك عاصم؟ إيه هذا الصواب، عاصم، صوبوها. وقال عاصم الأحول: أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء، فقال: ما لكم، ألستم متوضئين؟ قلنا: بلى، ولكن هذه الأقذار التي مررنا بها. قال: هل وطأتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم؟ قلنا: لا. فقال: كيف بأشد من هذه الأقذار؟ تجف فينصفها الريح في رؤوسكم ولحاكم، يعني أنتم الآن ما في شيء عريق في أرجلكم، لماذا التشدد؟ الأقذار موجودة في الطريق، موجودة في الساحات، تجف فتتحول إلى ذرات في الهواء فتعلق في لحاكم وفي رؤوسكم، يعني لو فتحنا باب الوسوسة، إذن هذا الباب الآن هذا باب وسوسة عظيم. لذلك يقول لهم، يعني قال لهم بالعالية: هل وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم؟ قلنا لا، يعني ما في شيء إلا الوسواس. فهو يعني ألزمهم بشيء: إن كنتم تريدون غسل أرجلكم إذن غسل لحاكم رؤوسكم. لماذا؟ قال: فكيف يعني، فكيف يصنعون بأشد من هذه الأقدار؟ تجف فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم، والله المستعان. فتأملوا في اليسر والسماحة. الآن الوسوس هل يستطيع أن يطبق هذا؟ أنه يمشي حافيا في الطريق وفيها العذرات وفيها الدماء ربما وفيها، ويصلي بدون أن يغسل قدميه؟ مستحيل. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: أشياء سهل فيها المبعوث بالحنفية السمحة فشدد فيها هؤلاء. يقول من ذلك، ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا، أجزأ دلكه بالأرض مطلقا، وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. إنسان يلابس خف لابس حذاء وعلقت فيه نجاسة، إذن يدلكه في الأرض ويكفي، ما في داعي إلى أن يغسله بالماء، ما في داعي، يدلكه بالماء، إنما بس بالتراب، تدلكه في التراب في الأرض يكفي. يقول: بالسنة الثابتة. نص عليه أحمد، اختاره المحققون من أصحابه. قال أبو البركات، أبو بركات بن تيمية جد شيخ الإسلام: ورواية أجزأ الدلك مطلقا قال: هي الصحيحة عندي، لما روى أبو هريرة رواية عن أحمد، يعني الرواية عن أحمد أجزأ الدلك مطلقا، يقول: هي الصحيحة عندي، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ: إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، رواهما أبو داود. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فخلعنا عليه، فخلع الناس نعاله، فلما انصرف قال: لما خلعتم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، يعني فيهما نجاسة، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ثم لينظر، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، رواه الإمام أحمد. إذن ما في داعي إلى أن تغسل بالماء وأن تهزأ بنفسك، كما قال عليه الصلاة والسلام: فليمسحه بالأرض. وفي الحديث الأول يقول: فإن التراب له طهور. طيب، بعض الناس ماذا قال؟ قال: هم المقصود بهذه الأحاديث ما هو النجاسات زي العذرة والأشياء القذرة، لا، قالوا هذا المقصود المخاط، مثلا البزاق، مثلا أشياء في الأصل طاهرة. أرأيتم المؤسسون ترى عندهم يعني استدلالات، قالوا: هنا ليس المقصود في هذه الأحاديث الأشياء القذرة النجسة، مقصود أشياء طاهرة. طيب، ابن القيم رحمه الله سوف يرد عليهم الآن، يقول: وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح، تأويلكم هذا ما يصح، تنزيلكم هذه الأحاديث على هذا. قال: لوجوه، أحدها أن ذلك لا يسمى خبثا، أليس كذلك؟ بلى، المخاط ما يسمى خبث أو خبث. الثاني أن ذلك لا يؤمر مسحه عند الصلاة، فإنه يبطله، لو كان الحذاء فيه بصاق أو فيه مخاط هل يؤمر بخلعه؟ الجواب ما يؤمر بخلعه، ما هو نجاسة والحمد لله. طيب الثالث يقول أنه لا يخلع النعل، أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة، فإنه عمل لغير حاجة، فأقل أحواله الكراهة. يقول الرابع أن الدارقطني روى في سننه في حديث الخلع من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة، والحلم كبار القراد، والقراد دويبة معروفة. إذن الآن ثبت في هذه الرواية، إن صحت هذه الرواية، أن فيها دما. هنا يقول وعله العظيم أبادي، وعله العظيم أبادي في التعليق المغني بصالح بن بيان فهو متروك. إذن الرواية ما تصح، ضعيفة جدا. العظيم أبادي هذا هندي من علماء الحديث شرح الدارقطني، له شرح تعليق سمى التعليق المغني على الدارقطني. ثم سنة الدارقطني يا أخواننا ما هي مثل سنة أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي. الدارقطني رحمه الله له قصد في هذا الكتاب، الغالب على هذه الحديث اللي ذكرها الدارقطني تكون ضعيفة، تكون واهية ضعيفة جدا، روايات شاذة، روايات منكرة، أحاديث واهية. سبحان الله قصد، وما أراد رحمه الله أن يجمع كتابا في الأحكام، لو أراد لفعل، لو أراد أن يجمع كتابا في الأحكام كتابا محررا صحيحا مفيدا كسنن النسائي مثلا أو أبي داود لفعل، لكن هو له قصد آخر. لذلك سنن الدارقطني تخدم الحديثي، تخدم المحدث، وكذلك الفقيه أن يطلع على ما في الباب من أحاديث وروايات ضعيفة أو منكرة أو واهية أو شاذة إلى آخره. لذلك ننتبه، الدارقطني رحمه الله أحيانا يذكر روايات من أجل بيان علتها أنها معلولة، فينتبه لطريقة الدارقطني في هذا الكتاب، كتاب السنن، كتاب مملوء بالأحاديث الضعيفة والمتروكة والواهية والمنكرة والشاذة. فيعني الإنسان ينتبه، طالب العلم ينتبه لهذا الكتاب، ما يأتي لكتاب الدارقطني والله أخرجه الدارقطني في سنن. إذا انفرد الدارقطني بإخراج هذه الرواية وهذا الحديث فالغالب أن هذه الرواية شاذة واهية منكرة. لكن الأولين طبعا لهم طرق في إظهار العلة والإشارة إلى العلة، أحيانا يذكرون الحديث بإسناده المتصل، يذكرون الحديث بإسناد المتصل، يقول مثلا هذا الحديث رواه مثلا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين مثلا عن أبي هريرة، هذا إسناد متصل. ثم يذكرون بعده وهذا الحديث رواه قتادة عن الحسن مرسلا. فذكر هذه الرواية الثانية أرادوا بها إعلان الحديث الأول، لكن ما يصرحون بهذا، ينتبه لهذا كبار الحفاظ. يعني ما ذكر لك الرواية الثانية هذه إلا هو يريد أن يعل لك بسند الأول، لكن طبعا هذا أشياء دقيقة تحتاج إلى تأمل. أما أن نأخذ الكلام هكذا على ظاهره، أحيانا الدارقطني رحمه الله يأتي إلى حديث معروف مشهور يسوقه، ثم يذكر بعده بعد هذا الحديث رواية أخرى، الرواية الأولى يرويها ثقة، الرواية الثانية يرويها صدوق، فيها زيادة. الدارقطني يريد أن يبين لك أن هذه الزيادة معلولة، قد يأتي شخص ماذا يقول؟ يقول هذه الزيادة صحيحة، لماذا؟ الدارقطني ما تكلم، لكن يكفي الصنيع، يكفي الطريقة. على كل حال يعني هذه بمناسبة ذكر الدارقطني هنا. قال: ولأنه محل يتكرر ملاقاته النجاسة غالبا، فأجزى مسحوه بالجامد كمحل الاستجمار بالأولى، فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو ثلاث. قال: فصل. وكذلك ذيل المرأة على الصحيح. وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: طهره ما بعده. رواه أحمد وأبو داود. وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا، ومعلوم أنه يصيب القدر، أن تطيل ثوبها ذراعا، ولم يأمرها بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض. يعني المرأة تمشي عليها الثوب الجلباب وطوله ذراع، إذن إذا كان طوله ذراعا إذن يسحب على الأرض. طيب إذا كان يسحب على الأرض معناه أنه يتعلق به النجاسات أحيانا. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا، عن ذي المرأة، فقال عليه الصلاة والسلام: يطهره ما بعده. ما شاء الله على السماحة هذه وعلى التيسير هذا. فإذا كان الثوب يسحب، ثوب المرأة طبعا، الرجل لا، الرجل ما يجوز أن يسحب ثوبه، حرام. الرجل يجب عليه أن يشمر ثيابه فوق الكعبين. أما المرأة ترخي ذراعا. النبي عليه الصلاة والسلام في البداية قال: ترخي شبرا. فقالت أم سلمة: إذا تنكشف أقدامهن، شبر يعني ما يكفي، تنكشف القدم. فقال: إذا فليرخينا ذراعا ولا يزدنا على ذلك، ذراع يكفي. طيب الذراع مقدار نصف متر تقريبا، فإذا كان الثوب يرخى ذراعا وهي تمشي الآن على الأرض وتسحب، الموسوس الآن ماذا يفعل بهذا الثوب؟ سوف يغسله ويتعب في غسله وتدليكه ودعكه في جميع المطهرات، وربما ما تطيب نفسه بين يصلي فيه، يجعل ثوب للخرجة ويجعل ثوب للصلاة. لكن النبي شكه إلى السماحة، ما شدد ولا ضيق عليه الصلاة والسلام ولا عسر الأمر، وإنما قال: يطهره ما بعده. طبعا الآن بغالب ما يلبسه النساء الآن من الجلابيب هذه مع الأسف أنها ليست على الشريعة، ليست على الشيء المشروع، لأنها مشمرة عالية ما تسحب، فأقدام النساء تنكشف. حتى يضطر النساء الآن مع هذه العباءات المرتفعة، المرأة المحتشمة يعني، أن تلبس الشراب الجورب يعني ليسر القدم. لماذا؟ لأن العباءة ما تسر القدم. هذه المرأة التي يعني عندها دين، عندها حياء، تلبس الجورب. وكثير من النساء ما تلبس الجوارب، إذن أقدامهن تنكشف، لأن هذه العباءات الموجودة ما تستر القدم. والآن تفنن الناس في العباءات، فأصبحت العباءة كأنه ما أصبحت عباءة، يعني أصبحت زينة يتزين بها النساء. والعجب أن العباءة هي الحجاب، والحجاب شرعه الله ليستر الزينة، ليستر الزينة. الآن أصبح هذا الحجاب هو زينة في نفسه، أليس كذلك؟ العباءة صارت فيها زينة، فيها التطريز وتوضع على الكتف، وفيها الأكمام، وفيها الألوان، أليس كذلك؟ وعباءة الآن ماذا يفعلون؟ يسمونها مخنصرة. مخنصرة يعني من الوسط تضغط، يكون فيها مثل البلاستيك، جيد؟ يعني كأنها كما يقال فستان. المرأة الآن تظهر أمام الناس في الشارع تلبس العباءة لتستر زينتها، ما هو عجب تستعرض أمام الناس بهذه العباءة. فسبحان الله العظيم، هذه المرأة سبحان النساء شياطين، إلا من رحم الله. حبائل الشيطان كما يسمين، حبائل الشيطان تخرج لتفتن الناس بهذه الأشياء، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. شفت يعني أول ما تخرج من البيت أول يعني أول شخص يقف ينتظر المرأة يستشرف لها من هو؟ الشيطان، يقف لها ينتظرها. لماذا؟ قال العلماء ليفتن بها، ليفتنها ويفتن بها، أعوذ بالله. والشيطان هو الذي أمر النساء بهذا، يأمر النساء بهذا التصنع من أجل الفتنة. وكلما كان التبرج والتصنع والتزين والتميع من النساء كلما ازداد في مجتمع ازدادت جرائم الاغتصاب والتحرش بالنساء، أليس كذلك؟ كلما ازداد التبرج والتفسخ والتهكم عند النساء ازدادت الجريمة والتعرض لهن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله العظيم، شوف الأمر لله. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الجميع حتى زوجة النبي شو بدأ بهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، تدني عليها من الجلباب تستر نفسها، ذلك أدنى أن يعرفن يعني أن تعرف أنها حرة عفيفة محترمة محتشمة فلا يؤذين. لأنه في يعني من قديم ترى في ناس يتحرشون بالنساء من الشباب وغيرهم، فإذا رأوا المرأة محترمة وقد لبست لباسا محترما محتشما وأنها متحجبة الحجاب الشرعي ماذا يقولون؟ لا هذه محترمة اتركوها، هذه ما يتعرض لها، هذه لا يتعرض لها أحد، هذه أصلا إنسانة في ظاهرها محتشمة محترمة ما أحد يتعرض لها. طيب العكس، إذا كانت المرأة قد تهكمت وأخلت بالحجاب الشرعي فهذه التي يتعرض لها ويتحرش بها ويعتدى عليها ربما، لأن الله سبحانه وتعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. لا تؤذى لا بكلمة ولا بإشارة ولا بحركة ولا بورقة ولا بشيء، أليس كذلك؟ إذا في امرأة محترمة وتلبس الحجاب الشرعي على الأصول هل في بالله أحد يلقي لها ورقة؟ ها؟ ما في. لكن لو ظهرت هكذا أخلت بالحجاب هذا يلقي لها كلمة وهذا يتحرش بها وهذا يعطيها ورقة وهذا يرمي لها شيء، تعرفون الحركات، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير من الشباب يعني يأتي إلى الأسواق يأتي إلى هذه الأماكن يريد أن يصطاد، كذلك من النساء أيضا كثير من البنات تأتي إلى هذه الأماكن تريد أن تبحث لها عن أحد، نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة، مع ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني أحدنا يدخل الأسواق يرى هذا الشيء من كثرته ومن كثرة ماذا تفعل؟ التيار أقوى منك، تيار أقوى، لا حول ولا قوة إلا بالله. والمؤسف أن هذا يكون أحيانا يعني في أماكن مقدسة وأماكن طيبة عند الحرم ترى التبرج وترى التهكم النساء، لا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله سبحانه وتعالى يصلح الأحوال. يعني هذا بمناسبة ذيل المرأة الطويل هذا الذي أفتى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يظهرهما بعده، بأنه يظهرهما بعده، فعلقنا على هذا الذيل الطويل الذي الآن أصبح منقرضا ما هو موجود، لكن كان موجودا في العباء القديمة. العباء القديمة كان فيها شيء، أدركنا النساء الكبار في السن يعني أدركنا شيء من ذلك، أن المرأة تلبس عباءة تسحب. أما الآن العباءات سبحان الله العظيم، شوفوا الشيء اللي حصل فيها، وهذا كله والله من الشيطان، وهذه فتنة أعوذ بالله. والزمن يعني يتطور، لكن من الأدنى والأسوأ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: السيارة التي بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها هل موجودة الآن؟ لا يا أخي ما هي موجودة. يقال أن عمر قطعها. يقول: إذا توضأ الإنسان فلما فرغ من الوضوء تبين له أن بعض الأعضاء لم يغسل كاملا فماذا يفعل؟ أي يعيد الوضوء؟ نعم يعيد الوضوء. إذا توضأ الإنسان اكتشف بس ما هو وسوسة، ليس وسوسة، اكتشف أنه لم يغسل يديه الغسل الكامل أو لم يغسل رجليه مثلا، فوضوءه ليس بصحيح. وإذا كان الوضوء ليس بصحيح إذن الصلاة ما هي صحيحة. إذن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إذا تأكد، أما إن كان وسوسة لا. فإن قال قائل: طب كيف أعرف أن وسوسة لما هو وسوسة؟ انظر إلى الشك. إذا كان الشك طرأ عليك بعد الوضوء أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة فإنك لا تلتفت له، هذا وسوسة، هذا وسوسة. عرفت؟ يعني أنا أسألك أنت ما الذي أدراك أنه أعضاء الوضوء ما اغتسل، ما غسلتها، ما كملت غسلها؟ فإن قلت أنا حقيقة شككت، متى؟ أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، نقول له لا تلتفت لهذا الشك، هذا وسواس من الشيطان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.